هذا نرى أنه حديث جعل، وهذا الذي جعل الإشكال الذي وقع بين عائشة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لرسول الله في قصة سال المولى أبي حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخولة زوجة أبي حذيفة، قال أرجعي تقول كيف أدعها له لحية إشكال عنه. فضحك العلماء، واحد من قبيصة سال العلم وراح متجرد ومحاضر الحديث وكيف تعرفين حدا العارف ما أضع في هذا الرجل فيوضع منه. فقال قول انك انت معرفتش توفق في النص، وانا حتى منهج عام انا استعلم حتى في القرآن اول ما يلاقوا النص يوم متوافق مع عندهم من اعتقاد ومن عقل اما يردوا او يحكموا على الوجود الخليفة. حتى يقول الشيخ ابن عثيمين لا احب كلمة في قبوله، ما ذهب الى شيخ الاسلام انهم يحرفون. نعم تدري لان التحريف تحريفان، تحريف لفظ وتحريف معنى. فتحريف اللفظ لا يجب عليه الا فساد والكفر. الواجب نفس القران زي ما تجد كثير من الشيعة ينزلقوا فهذا منزلق انهم يحبوا نفس لما شعرك صدرك وضع عند وزرك وجعلنا علي سرك. هذا ما يقول الا فساد الشيعة، لكن الاذكياء منهم ما عايزين يصطدموا مع الناس ما يكون مستوى في النص، لكن يحرف المعنى الى هذا النص لانه النبي بلغ وعطيه كما ربه يقول يعني على علي. التحريف ليس تأويلا. فبعض الناس يقول مأول النصوص وجاء ربك والملك صفا صفا يقول يعني وجاء أمر ربك، هذا ليس تأويلا، لا هذا تحريف على النص. إن كان استعماضا لأن يقول وجاء أمر ربك، لكن وجاء ربك واضح فأرادوا أن يتوثقوا من بعض الأحاديث لما سمعوه. يقول لا أنت لست كالصحابة، لذلك هل يجوز للصحابة أن يسب بعضهم بقى بحية ويسب من المحرم وإنه قد قال أن يعني سبحان يكون أعضاء من بعضهم وسب بعض بعض ما يقال صحابة يسب صحابة؟ لا. قال في خالد بن الوليد لا تسب أصحابي لأن الثورة على عبد الرحمن بن عوف فلو أنفق أحدكم مثل أخر ذهب لا يساوي بد أحدهم ولا رصيفه. فقال على خالد لا يسب عبد الرحمن بن عوف لكن هذا لا يمنع أنك يوم أعطاك قد يقيم الحد على صحابي، يعني خالد بن قد يكون أمير الجيش فيضرب صحابي قليل، يعني يضرب صحابي من المؤذنين الأقدماء الكبار أو من الأنصار بدون وقع منه ويستأكد حد، فبالتالي الصحابة أقرار. وحتى أنفسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها بعض العذر، يعني حتى الصحابة كالرجل الذي قال من السلف أو كان ابن عمتك، وفصلا كان يقضي بين الزبير ورجل من أهل بدر. فالرسول عليه السلام قال لمن العلم أنه أنا عايز أسري أنا وبايا والزبير مع بعض وزي أبنه وزي أبنه مع إن النبي يبدأ بيأتي عن أرض الزبير بعد على أرض بدر، وكان الزبير يسقي أرضه حتى يرتفع الماء ثم يمر الماء إلى أرض بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا زبير أسقي أرضك ما تنتظرش لما يرتفع الماء بعد أسقي أرضه. فقال يعني أنا برضه حكمت له قال الله أو كان ابن عمتك أنا شنو ابن عمتك حكمت له بهذا. فقال له رسول هذه الكلمة كفر، هذه الكلمة رقم واحد من بعد هذا العصر كفر ولا كرامة، لكن هذا ليس الكفر لأنه تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام ببشرية الرجل بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. لما عائشة تقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو اسمه على أن تقول إلا الحق يعني ما تكذبش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول احكي أنت بس ما تكذبش، هل يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا يتكلم هنا كزوجة، يتكلم كصحابية، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقدر البحث ان الناس بيقول بعض الصحابه ردوا الاحاديث، يقول انت جاهل، هذا لم يرد الاحاديث وانما ردوا هذا الفهم، ردوا فهم الحديث وجعلوها حادثه عين لا عموم لها، جعلوها حادثه عين لا عموم لها. ابن القيم عقد فصل في كتاب علم الموقعين وان حوادث الاعيان ليس لها عموم وليس لها خصوص، وانما يقاس كل مساله على مثيلتها. حوادث الاعيان ليس لها عموم وليس لها خصوص، يعني ما نقصد على هذه العين، وانما يقاس عليها مثيلتها، يقاس عليها مثيلتها. طيب حوادث الاعيان هذه التي يعني نقول لنا لو جعلناها حوادث عموم لاصبحت ناسخا عموم النصوص، ونسخا لعموم النصوص يعني الخلل. يعني مثلا معلوم ان الرضاعه لا بد ان تكون خمسه ارباع مسبعات وان تكون قبل سن العامين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان قبل عامين،